الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته في أصول الفقه: وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، والأمر يقتضي الفورية والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته، والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وضدها الرخصة، والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد، والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لنا في المجلس السالف ما يتعلق بالحكم الشرعي، وذكرنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الحكم التكليفي، والقسم الثاني الحكم الوضعي. مر معنا ما يتعلق بالحكم التكليفي، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالحكم الوضعي. وتقدم لنا أيضا بعض القواعد الأصولية والفقهية، من ذلك أن الأصل في الألفاظ التأسيس للتأكيد، وأن الأصل فيها التباين للترادف، وأن الأصل في العام العموم حتى يأتي المخصص، والأصل في المطلق التقييد حتى يأتي المقيد، والأصل في الأدلة الشرعية بقاؤها على إحكامها حتى يأتي الناسخ. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بالحقيقة والمجاز، وهل المجاز معتبر أو ليس معتبرا. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بالحقائق الثلاث: الحقيقة الشرعية، والحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية، وأي الحقائق تقدم. تقدم الكلام على ذلك. كذلك أيضا إذا تقدم لنا ما يتعلق بتعارض المصالح وتعارض المفاسد. ثم قال الشيخ رحمه الله في بداية هذا المجلس: وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. عندنا قاعدة فقهية، وهي: إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر. اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر. فعندنا لحم ميتة ولحم شاة مذكات، اشتبه، لا ندري أين اللحم الميتة ولحم المذكات. فيقول لك الشيخ رحمه الله: يجتنب الجميع، إذا اجتمع حاضر ومبيح نغلب جانب الحظر. ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، عدي كان صيادا، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمع الكلب الآخر. هنا الآن اجتمع حاضر ومبيح، وذكر عدي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الصيد في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أو الماء. وقال الشيخ رحمه الله: في غير الضرورة، إذ إن حال الضرورة يجوز فيها المحرم، فالقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. فمثلا لو اشتبه عندنا لحم ميتة مع لحم شاة مذكاة فيجب الكف، لكن في حال الضرورة لا بأس أن يأكل، لأن له أن يأكل من لحم الميتة، فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه. قال لك: والأمر يقتضي الفورية. هذه قاعدة أصولية، أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية. الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي فورية الفعل. ويدل لهذا، نعم يدل لهذا، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أمرهم بالحلق والنحر، أن ينحروا وأن يحلقوا، فتأخروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر يقتضي الفورية. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعل إحرامه بالحج عمرة، أن يحل ويجعل إحرامه بالحج عمرة، فتأخر الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثل ذلك من حيث اللغة، لو أن الوالد أمر ولده بأمر ثم تأخر فإنه يحسن أن يعاقبه. فالأمر المطلق يقتضي الفورية إلا لدليل، فإذا دل الدليل على التراخي فإنه يصار إلى التراخي. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره، أنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. هنا تراخت عائشة رضي الله تعالى عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه القاعدة الأصولية ترتب عليها مسائل كثيرة، مثلا أداء الواجبات يجب على الفورية، فمثلا الحج من اكتملت فيه شروط الوجوب يجب عليه أن يبادر، لأن الواجبات تجب على الفور. من وجبت عليه كفارة من الكفارات فإنه يجب عليه أن يبادر بأداء هذه الكفارة. من وجب عليه نذر فإنه يجب عليه أن يبادر. من وجب عليه قضاء واجب يجب عليه أن يبادر إلا إذا وجد الصارف. وعلى هذا فقس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحكمة الشرعية، ويقال لها العلة، وهي المعنى المناسب الذي شرع الحكم من لأجله. المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. العلة هذه العلة في اللغة المرض، وأما في الاصطلاح فعرفها الشيخ رحمه الله تعالى أنها المعنى المناسب الذي شرع الحكم من أجله. والعلة هي أحد أركان القياس، وسيأتينا ما يتعلق بالقياس. والقياس له أربعة أركان: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والجامع وهي العلة، والحكم. والحكم الذي يراد تعديته من الأصل إلى الفرع. يقول لك الشيخ رحمه الله بأن هذه العلة، قال لك: يعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ الخاص يخصص إذا علم علته، يعني إذا كانت العلة عامة فإن الحكم يكون عاما، وإذا كانت نعم كما أن أيضا الحكم العام واللفظ العام يخصص بالعلة، نعم العلة تخصصه. مثلا نعم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. العلة تناجي هو الحديث سرا، تناجي الحديث سرا، فلا يتناجى، لا يتحدث اثنان دون الثالث. العلة ماذا؟ فإن ذلك يحزنه. فالعلة هي حصول الحزن للمسلم. وعلى هذا نعمم العلة، نعمم اللفظ لعموم العلة، متى وجد الحزن يوجد الحكم وهو النهي، سواء كان ذلك في التناجي أو في غير التناجي. متى وجدنا الحزن أو متى وجد الحزن يوجد النهي، لأنه ممنوع أن تدخل الحزن على أخيك المسلم. وقال الشيخ كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته. نحن الآن علمنا العلة وهي الحزن، أيضا ممكن أن نخصص العام. لما علمنا هذه العلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فالعلة هي وجود الحزن. طيب انتفى الحزن، انتفى الحزن ينتفي الحكم، ينتفي الحكم. مثال ذلك تناجى صبيان، تناجى صبيان دون رجل كبير بالغ، هل يحزنه هذا أو لا يحزنه؟ لا يحزنه، لأن الكبير لا يهمه ما يقول الصبيان ولا يكترث بذلك. فهنا لما علمنا العلة خصصت العام، العام لا يتناجى، نهي عن التناجي، نعم لا يتناجى. والفعل هل يقتضي العموم أو لا؟ الفعل إذا دخل عليه حرف النفي أو حرف الشرط أو حرف الاستفهام فإنه يقتضي العموم، لا يتناجى. ما دام الآن وجد نفي، وجد شرط إلى آخره، فإنه يقتضي العموم. هنا عام، ومع ذلك نقول لا بأس أن يتناجى الصبيان، لأننا علمنا العلة، والعلة هي الحزن، وهذا الحزن غير موجود في الرجل الكبير، فلا ننهى الصبيان عن التناجي دون الكبير. ولهذا قال لك الشيخ كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته. وعندنا أيضا قاعدة فقهية وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة تنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون منصوصة، أن تكون العلة منصوصة، جاء النص عليها في القرآن أو في السنة، فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدما، كما مثلنا في المثال السابق لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فالعلة هنا وجود الحزن، فمتى وجد الحزن وجد النهي، متى انتفى الحزن انتفى النهي، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة لكنها قريبة، يعني أن الاستنباط صحيح، فهنا أيضا الحكم يدور معها وجودا وعدما. مثال ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأقبتان. ما هي العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأقبتان؟ العلة هي التشويش، استنبطها العلماء. هذا الاستنباط صحيح، يدور معها الحكم وجودا وعدما. متى وجد التشويش في الصلاة وجد النهي، متى انتفى انتفى النهي. قد يوجد الطعام لكن ما في تشويش لأنه شبعان، فهنا ما في نهي. وقد يوجد الطعام وهو تائق إليه، هنا لا صلاة، يوجد النهي. وعلى هذا كل ما يشوش كما تقدم أن الشيخ ذكر لك قال لك أن اللفظ يعم لعموم العلة، كل ما في تشويش، قد يكون فيه شدة حر تشوش، قد يكون فيه الضجيج، قد يكون فيه كلام، قد يكون فيه شدة برد إلى آخره، فكل ما يشوش. هنا اللفظ عممنا اللفظ لعموم العلة كما تقدم في كلام الشيخ. القسم الثالث أن تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة، يعني ملغاة غير معتبرة، فهذه لا يدور معها الحكم وجودا وعدما، هذه لا عبرة بها. مثال ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، ما هي العلة في الذهب والفضة؟ ما هي العلة؟ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العلة هي الوزن، نعم، استنبطوا العلة، قالوا الذهب موزون والفضة موزونة، فالعلة هي الوزن، فمتى وجد الوزن وجد الربا، وعلى هذا يجرون الربا في الحديد، في الرصاص، في النحاس، في الصفر، في سائر الموزونات، في القطن، في الحرير، في الكتان، في الصوف، في الشعر إلى آخره، يجرون الربا في سائر الموزونات. العلة عندهم هي في الذهب والفضة هي الوزن، فيجرون الربا في سائر الموزونات، وهذه العلة ملغاة لا تصح. لماذا؟ لأنها تسد باب السلم في الموزونات، ما يصح. وش باب السلم؟ باب السلم تقديم الثمن تأخير المثمن، يعني أنا أعطيه ذهب جنيهات ذهب ويعطيه حديد بعد شهر. لو قلنا بأن العلة الوزن انسد باب السلم في الموزونات، ما يصح أن تعطيه ذهب وتعطيه فضة ويعطيك بعد شهر يعطيك حديدا أو رصاصا أو نحاسا، ينسد باب السلم في الموزونات إذا قلنا بأن العلة هي الوزن. فدل ذلك على أن هذه العلة ملغاة غير معتبرة، فلا يدور معها الحكم وجودا وعدما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هنا شرع الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحكم الشرعي الوضعي. تقدم أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الحكم التكليفي، والقسم الثاني الحكم الوضعي. وسبق لنا تعريف الحكم التكليفي وبيان أنواعه، هنا شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الحكم الوضعي. والحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. وبعض الأصوليين يضيف أيضا العلة، يجعل العلة من الأحكام الوضعية، وبعض الأصوليين أيضا يتوسع فيجعل من الأحكام الوضعية الصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة، يضيف أيضا للأحكام الوضعية يضيف سبعة أحكام. فعندنا الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. كما قلنا بعض الأصوليين يضيف العلة، وبعض الأصوليين يتوسع أكثر فيضيف الصحة فيجعلها من الأحكام الوضعية، الفساد أيضا تقدم الكلام على هذه، أيضا يضيف الأداء والقضاء والإعادة، الصحة والفساد تقدم الكلام عليهما، الأداء فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، القضاء فعل العبادة بعد الوقت، الإعادة فعل العبادة في وقتها مرة أخرى كأن يصلي وهو محدث ثم يعيدها في الوقت، الرخصة والعزيمة سيأتينا بيانها إن شاء الله. قال لك الشيخ رحمه الله: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. السبب في اللغة الحبل، ومن ذلك قول الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء، بحبل إلى السماء. وأما في الاصطلاح فعرفه الشيخ رحمه الله بقوله: الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني يلزم من وجود السبب وجود المسبب، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب، لكن لذات السبب، لذات السبب. يعني مثال ذلك، يعني مثال ذلك الميراث له أسباب، النكاح والولاء والقرابة. فالنكاح عقد الزوجية الصحيح سبب من أسباب الميراث، إذا وجد النكاح وجد الميراث، إذا انتفى النكاح انتفى الميراث، لكن لذات السبب. كيف لذات السبب؟ معنى ذلك أنه قد يوجد السبب ويتخلف المسبب، لكن لا لذات السبب، لأمر خارج. يوجد السبب ويتخلف المسبب، يوجد النكاح ولا في ميراث، لماذا؟ لوجود مانع يمنع الميراث، مثل القتل، كما لو قتل الزوج زوجته فإنه لا يرثها مع وجود السبب، أو تخلف الشرط، يعني قد يوجد مانع أو يتخلف الشرط. يوجد السبب وهو النكاح أو القرابة أو الولاء، لكن ما في ميراث، لماذا؟ لأنه تخلف الشرط، كأن يتخلف تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، لأن الإرث له شروط. فنقول السبب إذا وجد وجد المسبب، وإذا عدم عدم المسبب، لكن لذات السبب، لأنه قد يوجد السبب ويتخلف المسبب لأمر خارج، وهو وجود مانع أو تخلف شرط. مع وجود السبب لا يحصل مسبب، لا يحصل مسبب، لأنه وجد مانع يمنع من ترتب الحكم، أو تخلف شرط يمنع من ترتب الحكم. قال لك والشرط، الشرط في اللغة هو التزام شيء وإلزامه، وأما في الاصطلاح فعرفه الشيخ قال لك ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا وجد الشرط لا يلزم من ذلك وجود المشروط. قد يوجد الشرط لكن لا يلزم من ذلك وجود المشروط، لتخلف شرط آخر أو لوجود مانع. فقول الشيخ رحمه الله ما يلزم من عدمه العدم، رفع الحدث شرط من شروط صحة الصلاة. إذا وجد الحدث لم يوجد الفرع، لم يوجد الرفع، فإنه لا يوجد، لا توجد صحة الصلاة. ولهذا قال لك ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم رفع الحدث عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم رفع الحدث عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، يلزم من عدم هذا الشرط عدم الميراث. ما يلزم من عدمه العدم، فإذا وجد الحدث ولم يرفع يلزم من ذلك عدم صحة الصلاة. قال لك ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قد يوجد الشرط لكن يتخلف المشروط، يوجد رفع الحدث لكن ما تصح الصلاة، لماذا؟ لأنه تخلف شرط آخر، قد يرفع الحدث لكن لا يستر العورة أو لا يستقبل القبلة، هنا تخلف شرط آخر. أو يوجد مانع من موانع الصحة، قد يرفع الحدث ويستقبل ويستر عورته لكن لا تصح الصلاة لوجود مانع، وهو مبطل من مبطلات الصلاة، كما لو قهقه في الصلاة، أكل في الصلاة، شرب، تحرك حركات كثيرة، من يراه يظن أنه لا يصلي. وهذا لا لذات الشرط لكن لأمر خارج وهو تخلف شرط آخر أو وجود مانع يمنع من الصحة. قال لك: والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. العزيمة إذن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن العزيمة من الأحكام الوضعية، ولهذا جعلها بعد السبب والشرط. العزيمة في اللغة القصد المؤكد، ومن ذلك قول الله عز وجل في آدم عليه السلام: ولم نجد له عزما. وأما في الاصطلاح فعرفها الشيخ قال لك بأنها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، يعني الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، يعني يعارض هذا الدليل الشرعي. والعزيمة يوصف بها الواجب، الواجب يوصف بأنه عزيمة، والمستحب والمحرم والمكروه هذه كلها توصف بأنها عزيمة. لكن نفهم أن العزيمة لا تطلق إلا في مقابل الرخصة، فيقال المسألة الجبيرة عزيمة لأنها تقابل الرخصة وهي المسعى الكفين، لأن المسعى الجبيرة واجب. فالعزيمة كما أسلفنا يوصف بها الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، لكن نفهم أنها تطلق في مقابل الرخصة. فالمسعى الجبيرة عزيمة، المسعى الخفين رخصة. قال الشيخ: وضدها الرخصة. الرخصة في اللغة التيسير والتسهيل، وأما في الاصطلاح فهي وصف للحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لعذر. الرخصة وصف للحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي للعذر. فالعزيمة على وفق الدليل الشرعي ولم يوجد هناك ما يخالف ذلك. الرخصة على خلاف الدليل الشرعي لوجود عذر من الأعذار، نعم لوجود عذر، مثل أكل الميتة، نعم مثل أكل الميتة هذه رخصة، ومثل الإفطار في السفر في نهار رمضان هذه رخصة. وقد تكون الرخصة واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة، يعني قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة، لكن لا تكون محرمة ولا مكروهة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد. والناس والمخطئ يضمنان ما أتلف من النفوس والأموال. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تكلم عن النسيان والخطأ، وهذه من أسباب التخفيف. سيأتينا إن شاء الله قاعدة كلية وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، والتيسير في الشريعة كما سيأتينا إن شاء الله أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تيسير أصلي، فأحكام الشريعة وتكاليف الشريعة مبنية على التيسير. والقسم الثاني تيسير عارض، وذلك بأن يطرأ سبب من أسباب التخفيف فييسر على المكلف. فأسباب التخفيف: السفر، المرض، النسيان، الخطأ، الجهل، النقص، العسر، وعموم البلوى، الإكراه، هاي ثمانية. والنقص أيضا العلماء يذكرون أن النقص أنواع: نقص بالجنون، نقص بالعتة، نقص بالصغر، نقص بالأنوثة، نقص بالرق. نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحكم التكليفي والحكم الوضعي للناس والمخطئ والمكره. النسيان هو ذهول القلب عن معلوم نعم يعني عندنا النسيان والسهو. نعم النسيان والسهو معناها ذهول القلب عن معلوم، والخطأ هو فعل الشيء على غير وجه الصواب، فعل الشيء على غير وجه الصواب. فعندنا الناسي والمخطئ، أولا فيما يتعلق بالحكم التكليفي بالإثم نقول لا يأثم الناسي، لو نسي وصلى وهو محدث أو أخطأ القبلة وصلى لغير القبلة فإنه لا إثم عليهم، هذا من حيث الحكم التكليفي. طيب من حيث الحكم الوضعي الضمان، هل يضمن الناسي والمخطئ؟ أما في حقوق الآدميين فإنهما يضمنان، فلو أنه أخطأ وضرب سيارة شخص عمل معه حادثا أتلف الثوب نسي وأكل الطعام إلى آخره، فيما يتعلق بحقوق الآدميين ماذا نقول؟ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال دية مسلمة مع أنه خطأ، دية مسلمة إلى أهله، هذا في حقوق الآدميين. طيب في حقوق الله عز وجل يفصل العلماء رحمهم الله، يقولون: ما كان من باب الأوامر فإنه يضمن، وما كان من باب النواهي والتروك فإنه لا يضمن. فلو نسي وصلى وهو غير محدث وصلى وهو محدث فإنه يضمن يعيد الصلاة، أخطأ القبلة صلى لغير جهة القبلة خطأ فإنه يعيد الصلاة. والمقصود بذلك غير المجتهد، يعني المجتهد الذي يعرف أدلة القبلة وكيفية الاجتهاد واجتهد وأخطأ هذا لا إعادة عليه، لكن إنسان يعرف القبلة ثم أخطأها فنقول بأنه يعيد الصلاة، هذا إذا كان في باب الأوامر. أما في باب النواهي والتروك فإنه لا ضمان عليه ولا إعادة. فلو أنه نسي وأكل في الصلاة أو أكل وهو صائم أو تطيب وهو محرم ونحو ذلك إلى آخره، أو قتل الصيد وهو محرم، هذا كله من باب التروك والنواهي فإنه لا ضمان عليه. وعندنا قاعدة أيضا كبيرة، وهي أن جميع النواهي في الشريعة لكي يترتب عليها أثرها لا بد من ثلاث شروط، كل النواهي سواء كان ذلك في مفطرات الصيام، في محظورات الإحرام، في مبطلات الصلاة إلى آخره، هذه لا بد فيها من ثلاثة أمور: الأمر الأول العلم، والأمر الثاني الذكر، والأمر الثالث الاختيار. لا يكون جاهلا، لا يكون ناسيا، لا يكون مكرها. هذه قاعدة كبيرة، لكن في الجملة نفهم أن القواعد في الجملة وليست بالجملة، يعني لا تنتظم جميع الصور لكن تنتظم جملة الصور، قد ينفرد عنها بعض الصور، لكن كما قال الشاطبي وغيره بأن تخلف بعض جزئيات القاعدة لا يقتح في كلية القاعدة. هذا فيما يتعلق بالنسيان والإكراه، وتلخص لنا ما يتعلق بالحكم التكليفي الإثم لا إثم. أما الحكم الوضعي فيما يتعلق بحقوق الآدميين لا بد من الضمان، أما حقوق الله فإنه يفرق بين بابي الأوامر وباب النواهي. الإكراه قريب من النسيان والخطأ، يعني كما تقدم الإثم فيما يتعلق من حيث الجملة. نعم من حيث الجملة المكره لا إثم عليه من حيث الجملة، لكن نستثني كما سيأتي المكره لا إثم عليه. الضمان، نعم الضمان على من؟ المكره. الضمان فيما يتعلق بحقوق الآدميين في الجملة الضمان على من؟ على المكره. طيب في حقوق الله عز وجل ما كان من باب الأوامر يضمنه المكره، لو أكرهه شخص على أن يصلي لغير القبلة أو يصلي وهو محدث يجب أن يعيد. ما كان من قبيل التروك ها يضمن المكره أو لا يضمن؟ لا يضمن. مثلا لو أنه أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان لا شيء عليها، صيامها صحيح. هذا من حيث الجملة، فالإكراه هذا يلتحق بالخطأ والنسيان، لكن يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من ذلك. فالخلاصة أيضا في الإكراه أنه لا إثم على المكره، وإنما الإثم على المكره. طيب بالنسبة للضمان في حقوق الآدميين، الضمان على المكره. في حقوق الله عز وجل، ما كان من قبيل الأوامر يجب على المكره أن يضمن مع إثم المكره. في باب النواهي والتروك ما في ضمان على المكره مع إثم المكره. يستثنى من ذلك، استثنى من ذلك ما لو أكرهه على القتل. إذا أكرهه على القتل فهنا الضمان عليهما جميعا والإثم عليهما جميعا، لأن المكره وإن كان مكرها لكن ليس له أن يقتل ليستبقي نفسه، يعني قال له اقتل فلانا وإلا قتلتك إلى آخره، من باب أولى إذا قال قطعتك أو جرحتك أو أخذت مالك إلى آخره. فليس للمكره أن يفعل، ولو فعل فإنه ضامن. وعلى هذا إذا أكرهه على القتل فإنه يقتل كل من المكره والمكره، المكره لأنه تسبب إلى الجناية، والمكره لأنه باشر الجناية، ونفسه ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. السنة في اللغة الطريقة، وأما في الاصطلاح فعرفها الشيخ رحمه الله بأنها قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، هي الدليل الثاني من الأدلة الشرعية. ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكتاب في وضوح ذلك، والقرآن لا إشكال أنه حجة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، والبرهان هو الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قال: فقوله واضح، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، مثل حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وفعله، الأصل فيه أنه مندوب. فعله كما في حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمني أصلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، عند القيام، عند الركوع، عند القيام من الركوع إلى آخره. في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. والأصل أنه أسوة لأمته في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل. هنا الشيخ ذكر قاعدة أصولية، وهي أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للندب إلا إذا وجد الدليل. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للندب إلا إذا وجد الدليل. وسيأتي ما يتعلق بأفعاله عليه الصلاة والسلام. إذا وجد الدليل التي تنقل الفعل من الند إلى الوجوب فإنه يصار إلى الدليل. ومن أمثلة ذلك الدفن إلى جهة القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين الدفن إلى جهة القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن إلى جهة القبلة. فكذلك أيضا ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعمل المسلمين إلى يومنا هذا، هذا دليل يصرف هذا الفعل إلى الوجوب. قال لك أو الخصوصية، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوصية. قبل ذلك نقرر قاعدة كما ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة، الاقتداء والاتباع. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوصية، فإن هذا لا يكون أسوة لأمته، بل هو خاص به عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك الزيادة على أربع في النكاح، ومن أمثلة ذلك تزوج المرأة بالهبة. قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم أفردت في مؤلفات مستقلة، ويبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب النكاح. يعني إذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في أوائل كتاب النكاح استطردوا في ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية. القسم الثاني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الجبلة والعادة، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل الذهاب إلى بيت القلاء. فهذا ليس، هذا ليس محل أسوة. ما نقول كل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اذهب إلى بيت الخلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت الخلاء، لكن الأسوة في مثل هذه الأفعال الجبلية هو ما اقترن بها من أوامر ونواهي وآداب وأخلاق، هذه التي تكون محل أسوة. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، مثل لبس العمامة، إطالة الشعر، لبس الإزار والرداء إلى آخره. أيضا نقول بأن هذا ليس محل أسوة. ما نقول إلبس العمامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس ذلك على سبيل العادة. لكن الأسوة هي ما احتف بهذه الأفعال العادية من أوامر ونواهي وآداب وأخلاق، هذه تكون محل أسوة. القسم الثالث أو الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لأمر، فله حكم ذلك الأمر. فإن كان ذلك الأمر واجبا فإن الفعل يكون واجبا، وإن كان ذلك مستحبا فإن الفعل يكون مستحبا. مثلا قول الله عز وجل: وليطوف بالبيت العتيق. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت العتيق، هذا بيان لأمر واجب، فيكون الطواف بالبيت واجبا. أيضا إذا كان بيان لأمر مستحب فإنه يكون مستحبا. مثال ذلك قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أمر الاستحباب، النبي صلى الله عليه وسلم أتى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، فيكون الفعل هنا بيان لأمر مستحب. القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والعبادة، فهذا كما تقدم لنا أنه مندوب، أنه للندب كما ذكر الشيخ، وهذا محل أسوة. نعم محل أسوة. ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عن أول شيء يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. أول شيء يبدأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك، ثم يسلم علينا. نعم ثم يسلم علينا. القسم السادس ما تردد بين القربة والعادة، هل هو قربة أو عادة إلى قره. نقول الضابط في ذلك إن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فهو على سبيل العادة. إن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فعله على سبيل العادة، وإلا فهو على سبيل القربة. فيتلخص لنا هذه القاعدة الكبيرة هي المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا الشيخ رحمه الله أشار إلى مسألة هي قاعدة فقهية، قال لك كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. هذه قاعدة فقهية، وهي ما فعل اتفاقا لا يكون شرعا، ما فعل اتفاقا لا يكون شرعا، يعني لا يكون محل أسوة. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وترخص فيها 4 أيام، قصر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة 4 أيام، ثم خرج عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن إلى منى، قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن، هذه 4 أيام يقصر فيها الصلاة بمكة. هذا العمل هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القصد أو سبيل الاتفاق؟ ها؟ الظاهر أنه فعله على سبيل ماذا؟ الاتفاق، لم يقصد ذلك، لأنه إنما قدم في اليوم الرابع، لو قدم في اليوم الثالث ترخص 5 أيام، لكن قصد جلس، قدم في اليوم الرابع وخرج إلى منى في اليوم الثامن. ومثل ذلك أيضا دخول مكة، النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها وخرجها من أسفلها، هل هذا على سبيل القصد أو على سبيل الاتفاق؟ اتفاق يعني ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا بأنه فعل على سبيل الاتفاق فإنه لا يكون شرعا، ما نقول السنة أن تدخل مكة من أعلاها إذا قدمت وأن تخرج من أسفلها، ما نقول إذا قلنا بأنه فعل أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق. لكن إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل القصد فإنه يتقصد ذلك ويكون محل أسوة، فتدخل مكة من أعلاها وتخرج من أسفلها. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل. نعم هذه السنة الثالثة وهي السنة الإقرارية، فإذا أقر أحدا من صحابته على قول أو فعل فإنه يكون سنة إقرارية. نعم يكون سنة إقرارية. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في أكله الضب على مائدته، ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر رضي الله تعالى عنه في أن السلب للقاتل. قال ويقدم قوله على فعله، هذا مرجح، هذه تقديم القول على الفعل نعم هذا مرجح، لأن القول أقوى من الفعل، إذ إن الفعل قد يرد عليه الاحتمال بخلاف القول. نعم الفعل يعترضه اعتراضات، منها الاحتمال، احتمال إرادة شيء آخر أو احتمال خصوصية أو غير ذلك، بخلاف القول. وهذه تقديم القول على الفعل هذه لا تخلو من أمرين. الأمر الأول، ألا يكون هناك تعارض، فإذا لم يكن تعارض بحيث يمكن الجمع بين القول والفعل فإنه يعمل بهما جميعا. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، هذا قول، وشرب قائما هذا فعل. جمع العلماء بينهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك للحاجة، يعني شرب ذلك للحاجة، فإذا احتاج لا بأس، نعم لا بأس أن يشرب قائما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا لم يمكن الجمع وتعارض فإننا كما ذكر الشيخ نقدم القول على الفعل، لأن القول أقوى من الفعل، لأن الاحتمال الوارد على الفعل أقوى وأكثر من الاحتمال الوارد على القول. مثال ذلك، حديث أبي أيوب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال قبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا قول. الفعل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهذا فعل. تعارض الآن القول والفعل، فنقول هنا يقدم القول على الفعل، لأن الفعل يرد عليه احتمال الخصوصية وغير ذلك من الاحتمالات. وعلى هذا نقول بأنه لا يقضي حاجته أثناء استقبال قبلة أو استدبارها. قال ابن القيم لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، ليس لأحد مخالفة الإجماع المعلوم. نعم الإجماع، نعم هذا هو الدليل الثالث لما تكلم الشيخ عن السنة إلى آخره، والسنة حجة بالاتفاق، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا من السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخره، والعلماء يجمعون على ذلك. قال وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم. هذا الدليل الثالث من أدلة المتفق عليها وهو الإجماع. والإجماع في اللغة الاتفاق، وأما في الاصطلاح فهو إجماع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. قوله الإجماع يخرج الخلاف، حتى ولو كان المخالف واحدا أو اثنين فإنه لا يكون إجماعا، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم كالطبري أنه يكون إجماع. مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج عوام هذه الأمة، فلا عبرة بإجماعهم ولا خلافهم. بعد موته أيضا الإجماع إنما يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قبل موته عليه الصلاة والسلام المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي يخرج الأحكام الدنيوية. فلو اجمع العلماء على حكم دنيوي فهذا ليس داخلا في أحكام الإجماع. والإجماع كما ذكر الشيخ يعني إذا كان الإجماع معلوما فإنه لا تجوز مخالفته. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال: ومن يشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما تكون الأمة عدلا شاهدة على الناس إلا إذا كان اتفاقها حجة، إذا كان اتفاقها إجماعها ليس حجة فإنها لا تكون شاهدة على الناس. وجاء في الحديث الضعيف: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والعلماء يجمعون على ذلك. وقال الشيخ رحمه الله: الإجماع المعلوم، يعني الإجماع المعلوم، يعني الإجماع ينقسم إلى أقسام من حيث قوته وضعفه، ينقسم إلى قسمين. يعني ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإجماع القطعي، والقسم الثاني الإجماع الظني. الإجماع القطعي هو ما صرح فيه بالحكم، المجمعون صرحوا بالحكم بالوجوب بالتحريم، ما صرح فيه بالحكم ونقل بطريق قطعي. ما صرح فيه بالحكم يعني أن المجمعين صرحوا بالحكم ونقل إلينا بطريق قطعي. ومن ذلك إجماعات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أمثلة ذلك ما علم من الدين بالضرورة، هذه كلها إجماعات قطعية ما تجوز أن تخالفها. فعلم بالدين علم من الدين بالضرورة بوجوب الصلوات الخمس، بوجوب الصيام، بوجوب الزكاة، بوجوب الحج على المستطيع، بتحريم الخمر، بتحريم الزنا، بتحريم السرقة، بتحريم حقوق الوالدين، بتحريم قطيعة الرحم إلى آخره. هذه كلها إجماعات قطعية، نعم، علمت من الدين بالضرورة. القسم الثاني وهو الإجماع الظني، والإجماع الظني هو خلاف الإجماع القطعي. كما قلنا أن الإجماع القطعي هو ما صرح فيه بالحكم ونقل إلينا بطريق قطعي. الإجماع الظني لم يصرح المجمعون بالحكم أو نقل إلينا بطريق غير قطعي. مثال ذلك: الوضوء بماء الورد، هل هو جائز أو ليس جائز؟ يحكى الإجماع أن الوضوء بماء الورد أنه لا يجوز. ومن ذلك أيضا ما يسمى بالإجماع السكوتي، يعني ما يسمى بالإجماع السكوتي، فهو من الإجماع الظني، من الإجماع الظني. كذلك أيضا يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الإجماع من حيث الصراحة وعدمها إلى قسمين: القسم الأول الإجماع الصريح، والقسم الثاني الإجماع السكوتي. الإجماع الصريح ما صرح فيه أهل الإجماع، الإجماع الصريح، ما صرح فيه أهل الإجماع بالإجماع على الحكم، يعني صرحوا بالإجماع على حكم هذه المسألة تحريم الوجوب إلى خير، ما صرح فيه أهل الإجماع بالحكم أو بالإجماع على الحكم ونحو ذلك. القسم الثاني الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي هو أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم وينتشر قوله ويسكت الباقون. ففي التصريح في الإجماع الصريح صرحوا بالحكم، لكن في الإجماع السكوتي صرح بعض المجتهدين وسكت بقية المجتهدين، فهو من الإجماع الظني كما تقدم. الإجماع السكوتي هذا من الإجماع الظني. وهل هو حجة الإجماع السكوتي أو ليس حجة؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين، فقيل حجة قيل ليس حجة، وقيل بأنه ينظر إلى قرائن الأحوال وما احتف بحالات الساكتين، قد يسكتون يعني قد يسكتون إقرارا لما صرح به بعض المجتهدين، وقد يسكتون لغرض آخر خوفا ونحو ذلك، فهو ينظر إلى حالات الساكتين وملابسات هذه الأحوال والقرائن التي احتفت بهذا السكوت. نعم، هناك إجماعات مختلف فيها، يعني هناك إجماعات اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، مثل إجماع أهل المدينة، نعم هل هو حجة أو ليس حجة إلى آخره، هذا موضع خلاف، وقد حصل في ذلك مناظرة بين الإمام مالك وليث بن سعد. وأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من التفصيل، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل فيما يتعلق بإجماع أهل المدينة، فقال بأن هذا لا يخلو من أربعة أقسام. القسم الأول ما جرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقل أهل المدينة المد والصاع، يعني توارثوا هذا أن هذا هو مد النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما نقلوا من الأذان صفات الأذان وترك الزكاة في الخضروات إلى آخره، فهذا حجة، نعم هذا حجة بالاتفاق. هذا القسم الأول ما جرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. العمل القديم يعني العمل القديم عند أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا حجة عند جمهور العلماء رحمهم الله. القسم الثالث أن يختلف العلماء رحمهم الله تعالى، أو نقول يتعارض في المسألة دليلان أو قياسان، وأهل المدينة يعملون بأحد الدليلين أو بأحد القياسين، فنقول يرجح بعمل أهل المدينة، يعني هذا يكون من المرجحات، نعم من المرجحات. القسم الرابع والأخير العمل المتأخر بالمدينة، نعم العمل المتأخر بالمدينة وما ذهبوا إليه بطريق الاجتهاد. فجماهير أهل العلم أنه ليس حجة عمل أهل المدينة المتأخر وما ذهبوا إليه عن طريق الاجتهاد، أنه ليس حجة، لأن الإجماع الذي يكون حجة هو اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة بعض أمة محمد، فلا ينطبق عليهم ضابط الإجماع. وقال بعض العلماء بأنه حجة لأن المدينة ضمت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادهم فهم أقرب الحق، لكن الذي يظهر والله أعلم هو القسم الرابع. طيب بقينا في أيضا اتفاق الخلفاء الراشدين، إذا اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على مسألة أيضا نقول بأن هذا ليس إجماعا، اتفاقهم ليس إجماعا لكنه حجة، لأن هؤلاء الأربعة هم بعض الأمة وليسوا جميع الأمة، الإجماع هو اتفاق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض العلماء مثل ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير إلى آخره يقول لك لا أعلم فيه خلافا، هذا ليس حجة، يعني هذا ليس إجماعا، هذا ليس إجماعا، يعني ابن قدامة أو غيره يعني علمه. وأيضا قد يكون هذا أن يكون هذا أيضا في عبارات ابن المنذر رحمه الله تقول بأن هذا ليس إجماع. قال الشيخ رحمه الله: والخبر المتواتر لفظا أو معنا يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يخرج من خبره لا يحتمل الصدق والكذب، لا يحتمل إلا الصدق كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا يحتمل إلا الكذب كخبر مدعي الرسالة. والخبر يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: خبر متواتر وخبر أحاد. خبر المتواتر في اللغة المتتابع، وأما في الاصطلاح فهو كما ذكر الشيخ ما نقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب، ما نقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ عن مثلهم وأسندوه إلى أمر محسوس، ما نقله عدد أو جماعة لا أن يستحيل تواطؤهم على الكذب والخطأ عن مثلهم وأسندوه إلى أمر محسوس. والخطأ المتواتر أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المتواتر اللفظي، يعني يتفقون على هذا اللفظ، يتفقون على هذا اللفظ، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر نقله جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. القسم الثاني التواتر المعنوي، معنى الحكم وليس لفظ الحكم، وذلك مثل أحاديث المسعى الخفين، فهي من قبيل المتواتر المعنوي. والخبر المتواتر يفيد العلم، قال لك: فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له أحاد. الأحاد في اللغة الفرد، وأما في الاصطلاح فهو ما عدا المتواتر، الأحاد ما عدا المتواتر. قال: وقد يحتف ببعض أخبار الأحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. نعم، يحتف، يقول لك الشيخ رحمه الله: قد يحتف بخبر الأحاد من القرائن ما يفيد معها القطع، يعني خبر الأحاد هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين، والصواب في ذلك هو ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، أن خبر الآحاد يفيد العلم والقطع إذا احتفت به القرائن، فقد تحتف به القرائن لكثرة الرواة وعدالتهم وضبطهم، وذلك مثل جمهور أحاديث الصحيحين. نعم، جمهور أحاديث الصحيحين، فهذه الأحاديث في الصحيحين من خبر الأحاد، لكن لعدالة رواتها وضبطهم إلى آخره، وكثرة الرواة هذه تفيد العلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح. نعم، قول الصحابي، نعم قول الصحابي، الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها، من الأدلة المختلف فيها، فهل قول الصحابي حجة أو نقول بأنه ليس حجة؟ نعم، قول الصحابي ينقسم إلى أقسام. نعم، قول الصحابي ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، أن يقول الصحابي قولا لا مجال لرأي فيه وليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، فنقول بأن هذا، نقول بأنه حجة. القسم الثاني أن يقول الصحابي قولا ويخالفه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهذا ليس حجة. نعم، هذا ليس حجة، لكن كما أسلفنا أن اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين أنه حجة، لكنه ليس إجماعا. مثال ذلك اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في توريث الإخوة لشقة أو لأب مع الجد. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يرى توريث الإخوة لشقة أو لأب مع الجد، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن الجد يحجب الإخوة لأب أو لشقة. القسم الثالث أن يخالف الصحابي المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. نعم، فمثلا حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، ورد عن أبي هريرة غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، فنقول العبرة بأي شيء؟ العبرة بما روى لا بما رأى. القسم الرابع أن يقول الصحابي قولا وينتشر ولم يظهر له مخالف، فهذا هو الإجماع. ماذا؟ ها؟ السكوت، وتقدم الكلام عليه. القسم الخامس أن يخالف قول الصحابي القياس. نعم، قول الصحابي أن يخالف القياس، فهل هو حجة إذا خالف القياس أو ليس حجة، أو أن القياس مقدم إلى آخره؟ فهذا موضع خلاف بين الأصوليين. بعض الأصوليين يرى تقديم قول الصحابي، بعضهم يرى تقديم القياس. قال الشيخ رحمه الله: وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه، كما تقدم في حديث أبي هريرة، وأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وأولهن بالتراب. ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه غسل، هو الغسل من ولوغ الكلب ثلاثة. نعم، فالعبرة بما روى لا بما رأى. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه قاعدة أصولية، قاعدة أصولية. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من حيث اللفظ، فالأمر بالشيء ليس نهي عن ضده. الأمر بإقامة الصلاة، قوله أقيم الصلاة، ليس لا تقيم الصلاة. فمن حيث اللفظ ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده، وليس النهي عن الشيء أمرا بضده، هذا من حيث اللفظ. اركعوا مع الراكعين ليست لا تركعوا مع الراكعين، نعم يختلف هذا من حيث اللفظ. الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فقوله واركعوا مع الراكعين هذا أمر، ليست لا تتركوا الركوع مع الراكعين، يختلف اللفظ. القسم الثاني من حيث المعنى، من حيث المعنى فالأمر بالشيء نهي عن ضده، الشارع أمرك بشيء هو ينهاك عن ضده، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا أمر بغض البصر ينهاك عن ضده وهو إطلاق البصر، نعم إطلاق البصر. كذلك أيضا إذا نهاك الشارع عن شيء، نعم نهاك الشارع عن شيء فهو أمر بضده، نعم نهاك الشارع عن شيء فهو أمر بضده، نهاك الشارع عن التخصر في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى حديث أبي هريرة الصحيحين أن يصلي الرجل مقتصرا، هو أمر بضده وهو عدم التخصر، لا تضع يدك على ما استدق من الورك. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. هذه قاعدة أصولية، نعم قاعدة أصولية، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، يعني هل النهي يقتضي الفساد أو لا. هذه القاعدة قسمها ابن رجب رحمه الله إلى أربعة أقسام، العلائي رحمه الله أفردها بمؤلف مستقل، كما أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم السابق أيضا أفردت في مؤلف مستقل. هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ هذه القاعدة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يعود النهي، نعم أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى عين المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد في العبادات في المعاملات. حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة العصر، خلاص التطوع المطلق بعد صلاة العصر حكمه ماذا؟ فاسد، لأن النهي يعود إلى عين المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه. إن الله حرم بيع الميتة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، النهي يعود إلى عين المنهي عنه، فنقول بأنه يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج لا يتعلق بالأركان ولا بالشروط، يعود إلى أمر خارج، فهذا لا يقتضي الفساد. مثال ذلك إذا صلى وفي إصبعه خاتم من ذهب، أو صلى وعلى رأسه عمامة حرير، هذا لا يتعلق بالشروط ولا بالأركان، لا يقتضي الفساد. القسم الرابع، القسم الرابع الثالث، طيب القسم الثالث أن يعود النهي إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة أو المعاملة، أن يعود النهي إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة أو المعاملة. مثلا الشارع نهاك أن تصلي في الثوب النجس، ها نهاك أن تصلي في الثوب النجس، هذا يعود إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة، لأن لبس الثوب النجس ممنوع في العبادة في الصلاة، أما خارج الصلاة البس الثوب النجس لا أشكال، فهذا يقتضي الفساد. القسم الرابع، القسم الرابع أن يعود النهي إلى العبادة على وجه، أن يعود النهي إلى الشرط على وجه لا يختص، يعني النهي متعلق بالشرط في العبادة أو خارج العبادة، فهذا لا يقتضي الفساد خلافا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله. مثال ذلك الصلاة في الثوب المغصوب، لبس الثوب المغصوب ممنوع في الصلاة وخارج الصلاة، تستر ثوبك، تستر بدنك بثوب مغصوب، هذا ممنوع في الصلاة وخارج الصلاة، ما يختص بالصلاة، بخلاف الثوب النجس فهو خاص بأي شيء، ها بالصلاة، يعني خارج الصلاة البس الثوب النجس، لكن المسروق المغصوب المنتهب هذا ما يجوز لك أن تلبسه لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، فهو لا يختص. فنقول بأن هذا صواب أنه لا يقصد الفساد. طيب نقف على العام والصيغ العام إن شاء الله تستريحون قليلا ثم نعاود إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.